قول ما حكم ترك صلاة الفجر؟ هذا هو التفصيل. ترك صلاة في جماعة لا يجوز شبه يعني النفاق. الواجب الصلاة في جماعة في المساجد، هذا هو الواجب. ويأثم من تأخر عن ذلك كبقي الصلوات. الواجب أن تؤدى في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عمان: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعنى يستأذنه يصلي في بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأذن. هذا أعنى يستأذن يصلي في بيته، ليس له قائد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. فإذا كان أعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالصلاة في الجماعة في المسجد، فالبصيرين من ذات أولى. المقصود أن الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد جميع الصلاة الخمس مع الجماعة ولو كان كفيفا، يجب عليه يصلي مع الناس، ولا يجوز له جلوس في البيت والصلاة في البيت. أما تركها بكلية هذا كفر. الله صلى الله عليه وسلم أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الواجب الحذر. وصيتي لكل مسلم ولكل مسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يؤديها في الجماعة في المساجد، وأن يتقي الله، وأن يحذر مشابهة المنافقين، وأن يحذر تركها. أن تعمد تركها هذا من الكفر والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.